فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة وليس له في الفعل حق. حسبك. طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. قال المصنف رحمه الله: الثناء عليهم والترحم، الثناء على الصحابة والترحم، وفرق بين الثناء وبين الترحم. وأما الثناء فهو ذكر يعني حسنات الصحابة. الله تعالى والصحابة رضوان الله تعالى عليهم بلغوا من المنزلة ما لا يستطيع أحد من الناس ممن جاء من بعدهم أن يدرك تلك المنزلة. وأسباب رفعة درجات الصحابة عدة أسباب. السبب الأول من أعظم أسباب رفعة درجة الصحابة سبق الإسلام، فإن سبق الإسلام محفوظ في الشريعة. فإن سبق الإسلام رفعت الصحابة إلى درجة لا يبلغها أحد من الناس. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في وقت كانت الأمة تعبد الأصنام وتعبد الأوثان، وليس لها أي عهد بالرسالات السماوية. الرسالات السماوية كانت معروفة في الشام وفي غيرها، أما في الجزيرة العربية فالعرب لا تعرف ما هو نبي. ولذلك في البخاري لما جاء أحد الصحابة قال: ما من أنت؟ قال: نبي. قال: وما نبي؟ فالعرب ما كانت تعرف ذلك. فكون يأتي رجل ويقول: أنا مرسل من السماء، والله تعالى أحل كذا وحرم كذا ونهاكم عن كذا، ويؤمن به جمع من الناس، فهذا رفعت الصحابة منزلة عظيمة. ولنأخذ حادثة واحدة تبين فضل التصديق. لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، أسري به من مكة إلى بيت المقدس، وعرج به إلى السماء في وقت كانت تأخذ الرحلة ذهابا وعودة عدة شهور. يأتي رجل ويقول: ذهبت البارحة إلى بيت المقدس وعرج بي إلى السماء. فقابله عدو الله كما جاء في مسجد الإمام أحمد أبو جهل، فقال: ها يا محمد، نزل عليك شيء البارحة؟ قال: نعم. قال: وما نزل؟ قال: أسري بي لبيت المقدس وعرج بي للسماء. قال: وعدت في نفس الليلة؟ قال: نعم. قال: لو قد جمعت لك أهل الوادي تقول ذلك؟ قال: نعم. فأخذ ينادي فاجتمعوا، قال: اسمعوا ماذا يقول محمد، يعني ما عنده من الجديد. فقال: لقد أسري بي إلى السماء إلى, إلى, إلى, إلى, إلى, إلى, إلى بيت المقدس وعرج بي إلى السماء. فأخذ بعض من سفهاء قريش، بعضهم يصفق وبعضهم يصفق وبعضهم يميل على بعض، حتى قال أحدهم كما جاء في لفظ الحديث: والله يا ابن أخي، إن ادعاءك النبوة أمر يسير أمام هذا الأمر، عقول ما تحتمل هذا. الحين لو جاءنا شيخنا أبو زياد وغاب عنا دقيقتين، كان جالس معنا في المجلس وغاب دقيقتين ورجع، قلنا: وين كنت؟ قال: والله رحت كندا وشربت كاس قهوة ورجعت. إيش تقولون عنهم؟ فهذا ما أظنه سوي. ها؟ هذا الأمر في زمن في زمن قريش أشد وأعظم. فذهبوا، وهذا الشاهد، مسارعين إلى أبي بكر الصديق وقالوا له: أدرك صاحبك فإنه يقول كذا وكذا. فقال رضي الله تعالى عنه: والله إن قال ذلك فقد صدق، إن قال ذلك فقد صدق. كون التصديق في هذا رفع الصحابة منزلة. أيضا مما رفع الصحابة منزلة شرف الرؤيا وسماع الوحيين الشريفين من فمه الشريف، وبذل الأموال والأنفس لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة دينه، وفقدوا أموالهم وأبناءهم، وقتل من قتل منهم، وهذه رفعت الصحابة إلى منزلة لا يستطيع أحد من الناس أن يبلغها. كذلك من أسباب رفعة درجة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن هؤلاء الصحابة كان إذا نزل عليهم القرآن كان يظن كل واحد إن أنه مخاطب. اليوم تتلى علينا الآيات والأحاديث تلو الأحاديث ولا نلتفت إليها، كأن هذه الأحاديث والآيات لا تخاطبنا. انظر لما نزل قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول كذا، وإن أحب إلي أحب مالي بيرحاء، وهي كانت في قبلة المسجد وماءه عذب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لها كثيرا ويشرب من مائها، ضعها حيث راك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخن بخن ذاك مال الرابح، أذر أن تقسمها على الأقارب من الفقراء، وقسمها. تأمل الرجل الصحابي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في معركة بدر قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قال جنة عرضها السماوات، قال نعم، قال إني لأرجو أن، قال بخن والله إنها لحياة طويلة حتى آكل هذه التميرات، هذه حياة طويلة. فقام وقال ما حملك على أن تكون بخن بخن؟ قال أني أرجو أن أكون من أهله، قال أنت من أهله، فقاتل وقتل رضي الله تعالى عنه. فهذه العوامل رفعت الصحابة إلى من. الأمر الرابع الذي رفع الصحابة أن الله تعالى هو الذي اختار الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء في الحديث حديث ابن مسعود إن الله نظر إلى قلوب العباد فاختار منها الأنبياء والرسل، ثم بعد ذلك اختار منها صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. فاحفظوا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقهم، فالله تعالى هو الذي اختار الصحابة لنا. كذلك الذي يؤكد أفضلية الصحابة أن الله تعالى اختار لنا أفضل الأديان وهو الإسلام، وأفضل الأنبياء وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الكتب وهو القرآن. هذه الخيريات الثلاث تقتضي أن يكون أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من صاحب نبي، لكن الرافضة المجوس قوم لا يعقلون. هذه بعض الأسباب التي رفعت الصحابة إلى منزلة لا يستطيع أحد من الناس أن يدركها، ولذلك أوضح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال كما في الحديث لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه. المد كما يقول فقهاؤنا هو ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضة ولا مفتوحة، هذا المد. لو أنفق ونصف المد اليد الواحدة، لو أنفق أحد الصحابة ملء اليد من قمح أو شعير لوقع أجره عند الله أعظم ممن أنفق مثل جبل أحد ممن جاء بعدهم. نعم أكمل بارك الله فيك. قال المؤلف رحمه الله فلن يؤمن إلا بالاستغفار لهم، فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة وليس له في نعم. حسبك هنا قوله فلن يؤمن، وهذه اللفظة ليست على إطلاقها، وإنما كما قال يعني سلفنا من العلماء المتقدمين المتأخرين أن الموقف من الصحابة على أقسام. من كفر الصحابة فهو كافر بلا نزاع ولا كرامة، ومن سب أكثر الصحابة ولعنهم عرفت لا، فالقول الأرجح أنه أيضا كافر، لأنه تكذيب للقرآن، ولأن الله تعالى رضي عنهم من فوق 7 سماوات. وأما من انتقص منهم أحد فهو على غير سبيل وعلى غير سنة. نعم. قال وليس له في الفيل حقا، أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال قسم الله تعالى الفيل فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل جعل له الفيء. الفيء هو ما يؤخذ في القتال من ما يؤخذ في الجهاد من غير قتال، والفيء حق لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن بعده يقصبه حسب مصلحة الإسلام والمسلمين. وهذا من استنباطات الإمام مالك رحمه الله الدقيقة. والإمام مالك رحمه الله له استنباطات عظيمة سوف أذكر لكم يعني بعضها حتى تتعجبوا من دقة استنباطاته. الله تعالى لما قسم الفيء قسمه على الفقراء والمهاجرين، ومن باب الفائدة المهاجرون أعظم منزلة من الأنصار، وفي كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا، لكن سبق الإسلام وتلقوا صنوف الأذى والهجرة رفعت الصحابة إلى منزلة، رفعت الصحابة منزلة لا يبلغها أحد ممن جاء من بعدهم. ولذلك من أعجب ما يعني وقفت عليه في قضية الحسرة على سبق الإسلام، والقصة بعيدة العهد عني في سير إعلام النبلاء قرأتها، لعل شيخنا أبو زياد يبحث عنها، لأن الحقيقة لا أتذكر اسم الصحابي. أحد مسلمة الفتح، أحد مسلمة الفتح أراد الجهاد وكان متقدما في السن، فقال له بنوه إن الله قد عذرك، بنوه الأربعة، نحن نقاتل عنك. قال دعوني يا بني، والله لقد جاءنا هذا الرجل، ويقصد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أنا مرسل من الله. فقلنا له كذبت، وقال بعضنا صدقت، والله يا بني لو أنفقنا مثل جبال أحد ذهبا ما بلغنا منزلة أولئك. انظر الحسرة العظيمة التي رفعت الصحابة. الشاهد أن المهاجرين أعظم منزلة من أنصاره في كل صحابة رسول الله. لما قسم الله تعالى بدأ بالمهاجرين، ولذلك الله تعالى دائما يذكر المهاجرين دلالة على أنهم الأفضل. وهذا لاحظته في شيخنا الشيخ عبد المحسن البدر، خلال 7 سنوات شرفنا بالجلوس تحت أقدامي، عندما يذكر الأئمة الثلاثة يقول ابن باز والألباني وابن عثيمين دائما. وحاولت يوم أن أجد أنه يقدم أحدا عن أحد، وجدت دائما يذكر الثلاثة، فانقدح في ذهني أن الشيخ يراهم في الأفضلية وفي العلم بهذا الترتيب. قال وكان يقول يعني من الفوائد التي قيد عن شيخنا، يقول اجتمع، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، اجتمع أربعة من أئمة الدين في عصر واحد، الثوري في العراق، والأوزعي في الشام، ومالك في المدينة، والليث بن سعد في مصر. قال بعدها واجتمع في عصرنا ثلاثة من أئمة الدين، ابن باز والألباني وابن عثيمين. فالله تعالى يذكر دائما الفقراء المهاجرين يقدمهم. ثم بعد ذلك ذكر الأنصار في الفيء الحقيقي، ثم ذكر الصنف الثالث وهم الذين جاءوا من بعدهم وهم يستغفرون. استنبط الإمام مالك أن كل من يسب الصحابة فليس له شيء من الفيء، لأن الله حصره على هذه الثلاثة فئات. ولذلك قال بعض السلف أنت من المهاجرين الذي سب الصحابة؟ قال لا. قال أنت من الأنصار؟ قال لا. قال وأنا أشهد أنك لست من الذين جاءوا من بعدهم ويستغفرون لهم. من باب الفائدة أذكر من استنباطات الإمام مالك الدقيقة، استنبط من حديث عبد الله بن زيد إذا شك أحدكم في صلاته فلا ينصرف حتى يجد صوتا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. استنبط الإمام مالك من استنباطاته الدقيقة أن شم رائحة الخمر معتبر في الشرع. لماذا؟ قال لأن الإسلام يعني اعتبر الرائحة، شم الرائحة نقل الرجل من الطهارة إلى الحدث، فمن اشتم منه الخمرة ننقله من حالة العقل والصحو إلى حالة السكر. وهذا من استنباطات مالك، ولمالك رحمه الله من تتبعها يجدها طالب العلم في مبانيه. نعم. قال المؤلف رحمه الله: القرآن كلام الله، والقرآن كلام الله. سمعت سفيان يقول: القرآن كلام الله، ومن قال مخلوق فهو مبتدع. لم نسمع أحدا يقول هذا. حسبك. هذه المعركة معركة كلام الله تعالى قام سوقها في عهد بعض من أئمة المعتزلة الذين يعني غلبوا على أمراء بني العباس، وقالوا بهذا القول المحدث أن القرآن مخلوق، فتصدى أهل السنة لهذه الفرية العظيمة وأن كلام الله تعالى ليس بمخلوق، منه بدأ وإليه يعود. والقرآن كما قال سلف الأمة الله تعالى يغار يوما من الأيام على كتابه فيسرى على كتاب الله في ليلة، فلا تبقى آية لا في الصدور ولا في السطور. لماذا؟ لأن هذا القرآن أنزل للعمل به ولتحكيم شرعه ولتحقيق التوحيد الذي جاء به وترك الشرك والبدع والخرافات والمعاصي. فإذا لم يحكم كتاب الله وانتشرت المعاصي والشرك والبدع فما الحاجة لوجود القرآن؟ فيسرى عليه في ليلة واحدة فلا تبقى آية في الصدور ولا في السطور. حتى جاء في حديث حذيفة أن الرجل منهم في ذلك الزمان يقولون لا إله إلا الله، نحن نقولها ولا نعلم معناها. لماذا؟ لأن عمدة فهم الناس للإسلام هو كتاب ربنا اليوم، فالناس فلا تبقى لا آية لا في الصدور ولا في السطور. ولذلك كل دعوة اليوم لنشر البدع، كل دعوة لنشر البدع فهي دعوة أو تحفيز لرفع القرآن من من من من الأرض، كل دعوة إلى الشرك فهي كذلك، كل دعوة لنشر المعاصي والرذيلة فهي دعوة أيضا لرفع القرآن من الأرض. هنا ننبه عن مسألة وهي قول السلف كلام الله غير مخلوق. هل جاء في القرآن والسنة أن كلام الله تعالى غير مخلوق؟ ما جاء في ذلك. ولذلك قال أهل السنة جوابا عن هذا لما زادوا زدنا، وإلا لو بقي الناس على عقيدتهم أن القرآن كلام الله لما قال السلف أن كلام الله غير مخلوق، فلما زادوا. هنا فائدة قاعدة عظيمة قل من ينبه عنها، وهي قضية استخدام بعض المصطلحات الشرعية في باب الأسماء والصفات. هل يجوز استخدام الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة؟ شيخ الإسلام رحمه الله تكلم عن هذا، قال يجوز مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحاتهم. انتبهوا جيدا لهذه القاعدة لأنها مهمة جدا. يقول يجوز مخاطبة أهل الاصطلاح يعني أهل البدع بمصطلحاتهم، يعني ممكن أنك أنت تتنازل مع الخصم وتكلمه بنفس مصطلحه في أمرين. الأمر الأول في حالة إقامة الحجة على بطلان قوله. لحظات الله فيكم. يجوز استخدام المصطلحات الحادثة في العقيدة في الأسماء والصفات أولا لبيان يعني عدم صحتها، والأمر الثاني عند المخاطبة عندما تقول يعني عندما يقول مثلا أن الله تعالى ليس بجهة، فأنت تقول أما قولك أن الله تعالى ليس بجهة، لاحظ هنا رددت قولهم. فهذه الحالتان التي يجوز استخدام مصطلحات أهل البدع في باب الاسم. هذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وسمعت سفيان يقول الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة يا أبا محمد لا تقول ينقص فغضب وقال اسكت يا صبي بل حتى لا يبقى منه شيء. طبعا نقصان الإيمان، بارك الله فيكم، نقصان الإيمان يكون على قسمين. القسم الأول النقصان الكامل الذي يزول معه أصل الإيمان، فهذا هو النقصان الذي يخرج من الملة. النوع الثاني من النقصان وهو النقصان في كمال الإيمان، وهذا هو الذي لا يخرج من الملة، وعليه يحمل كلام السلف. لا يمكن نقصان الإيمان بالمعاصي، لا يمكن أن يخرج المسلم من الملة إلا إذا زال أصل الإسلام. نعم. هل السلام عليكم، أكمل. نعم. قال المؤلف رحمه الله: رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة والإقرار بالرؤية بعد الموت. قال رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة والإقرار بالرؤية بعد الموت. حسبك. رؤية الله عز وجل انقسم فيها الناس إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أنكر رؤية الرب عز وجل في الدنيا والآخرة، والقسم الثاني أثبت رؤية الله تعالى في الدنيا والآخرة وهم المتصوفة، أما القسم الأول فهم الجهمية والمعتزلة، وقد يلحق بهم الأشاعرة أنهم ينكرون رؤية الله عز وجل، وسوف نذكر لماذا يعني الأشاعرة يلحقون بنفي رؤية الله عز وجل، لأن البعض يقول أن الأشاعرة يثبتون الرؤية، والحقيقة عند التمعن والتأمل في قولهم يجد أنهم لا يثبتون الرؤية كما سوف ننقل. ولشيخنا الشيخ محمد أمانة بن علي الجامي رحمه الله كلمة عظيمة في هذا الباب. القسم الثاني الذين أثبتوا الرؤية في الدنيا والآخرة هم المتصوفة، سوف يدعون رؤية الله عز وجل. وأذكر من تقيداتي في أفريقيا أن رجلا من دعاة التوحيد في نيجيريا يقول: بدأت أسلك مع الطرق الصوفية، وكانوا ينزلون في سراديب تحت الزوايا والمساجد، يجلسون 40 يوم في السرداب تحت الزاوية، لا يأكلون شيء حي ولا وخرج من حي، و أماكن مظلمة، فتجتمع عليهم لمدة 40 يوم تجتمع عليهم ظلمة الجهل وظلمة المكان وظلمة الجوع، فتتراءى لهم الشياطين. فعندما يخرجون بعد 40 يوم يقول الشيخ للمريدين: ها ماذا رأيت؟ قال: أنا رأيت شيخ الطريق. ما شاء الله تبارك الله. وأنت الثاني؟ قال: أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله تبارك. وأنت؟ هذا الكبير. قال: أنا رأيت الله. الله أكبر، هذا هو شيخكم الذي رأى الله. يقول هذا الأخ الداعية: وأنا والله ما كنت أحب الكذب، أقول والله ما رأيت الله ولا رأيت الرسول ولا رأيت شيخ الطريقة، أترك هذه الطريقة وأدخل طريقة ثانية وثالثة ورابعة. ويقول: وأنا رجل يعني صاحب بنية قوية، هو كان رجل طويل، يقول: أجوع أموت من الجوع 40 يوم على أساس أبغى أرى كما يرى. قال: فلما اهتديت لمنهج أهل السنة والجماعة عرفت بطلانهم. عادي من باب المزاح يقول: الحمد لله اللي ما رأيت الله. أنا أنقلها بلفظه: ما رأيت الله حق الصوفية، لو رأيت الله حق الصوفية ما خرجت من الصوفية. القسم الثالث وهم الأشاعرة، وهم رؤية علمية، رؤية قلبية، لا يثبتون رؤية لعل الإرسال انقطع من عند الشيخ. لا لا لا، نعم خلاص، عشان نختم بهذا خلاص الآن لما نطلع الرحلة. يثبتون رؤية علمية قلبية، والدليل على أنهم لا يثبتون الرؤية يقولون أن الله تعالى يرى من غير جهة، ومن من نوادر شيخنا الشيخ محمد بن محمد أمار بن علي الجامي كان يقول مشكلات التوحيد عند الأشاعرة ثلاثة: موجود بلا مكان، الذي ليس له مكان هو العدم، وشبه الله بالعدم بالمعدومات، ورؤية من غير جهة، الجهات ست. طيب من أين ترى الله؟ قال لا. لماذا قالوا رؤية من غير جهة؟ لأنهم إذا أثبتوا الجهة ما يستطيعون إلا أن يثبتون من جهة العلو، فبالتالي يتناقضون في عقيدتهم التي ينكرون فيها علو الله عز وجل. والمسألة الثالثة مسألة الكسب عند الأشعري، وهي مسألة تحتاج إلى نوع من التفصيل ربما ما يحتاج إليها طالب العلم في أول الأمر. طيب إذا نتوقف عند هذا، ومعذرة أن الحقيقة على وجه السفر أعلن عن الرحلة وما حبينا أن ننحرم من هذا المجلس، بعدين أبو زياد مهددنا العام يعني غبنا عنه ما ودنا نغيب عنه ذي السنة. جزاكم الله خير، الله يكتب، نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع إن شاء الله. طالعين على تركيا وترانزيت 5 ساعات، ثم بعد ذلك إلى دولة أفريقية، وأنا أتعمد الحقيقة في الفترة الأخيرة أني لا أذكر أسماء الدول، لأن هؤلاء الخبثة جاءني تهديدات من هؤلاء المجوس من الخوارج، فدائما أحاول أتكتم قدر الإمكان. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. والله ما خرجنا إلا لنص إخواننا أهل السنة دعاة التوحيد، نشهد الله على العدل. الله يجزاكم الله خير يا شيخ، إن شاء الله.